الشيطان الرجيم. الله قال إنكم ماكثون

وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم Thank you.

سوف يعلمون عنهم وقل سلام فسوف يعلمون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماء وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا Mm-hmm.